الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير من المجالس التي قدم فيها رسالة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والتي هي بعنوان أصول في التفسير. وتوقفنا عند آخر عنوان في الرسالة ألا وهو الالتفات. قال الشيخ: الالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، يعني مثلا من الغيبة إلى الخطاب، هذا التحويل من أسلوب إلى يعني من وجه في الأسلوب إلى وجه آخر له فوائد عامة. هذه الفوائد العامة ذكرها الشيخ لما قال: أولا، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، أن يعني من يقرأ هذا الكلام ينتبه لأن الأسلوب قد تغير من مثلا الغيبة إلى الخطاب. وأيضا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، لماذا يعني غير المولى عز وجل من وجه الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب. أيضا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. هذه فوائد عامة في كل ما نجد هذا الأسلوب، ألا وهو الالتفات: دفع السآمة، حمله على التفكير، حمله على الانتباه لتغير وجه الأسلوب. يبقى هذه فوائد عامة للالتفات. أما صور الالتفات فهي: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا المولى عز وجل استخدم في الأول الغيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى مخاطبة المولى عز وجل. ذكرنا أن هناك فوائد عامة، أما الفائدة الخاصة فتختلف من آية إلى أخرى. الفائدة الخاصة هنا كأن العبد لما أثنى على الله عز وجل فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأنه استحضر بهذا الثناء المولى عز وجل، وكأنه حضر أمامه فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه فوائد خاصة من آية إلى أخرى تختلف. ويأتي معنا يعني أن هذه فتوحات من عند الله عز وجل، قد يعلمها البعض وقد يجهلها البعض. وحكم التفسير الإشاري الذي يستخدمه دائما ابن عربي معي، فهذه الفائدة خاصة هنا أنه لما أثنى على الله عز وجل فكأن المولى عز وجل صار حاضرا أمامه، فاستخدم أسلوب المخاطبة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا من صور الالتفات: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فقوله تعالى: حتى إذا كنتم، يبقى هنا يخاطبه أسلوب خطاب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، ما قالش وجرينا بكم، يبقى هنا تحول من الخطاب إلى الغيبة. قال: تحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: وجرينا بهم. الفائدة الخاصة هنا هي كراهة أن يتصف المخاطبون بما ذكر بعد ذلك. يعني المولى عز وجل يقول: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، طب إيه اللي حدث؟ وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. والخطاب هنا للمسلمين، فلو ظل المولى عز وجل يستعمل أسلوب الخطاب لكان هناك شيء من الغضاضة واقع على المسلمين أو واقعا على الإيه؟ على المسلمين. ففي أول الآية حتى إذا كنت في الفلك وزرينا، ثم حول الإيه؟ الأسلوب. كبالضبط إذا قال المولى عز وجل عبس وتولى، هو الخطاب لمن؟ ومع ذلك استخدم أسلوب الإيه؟ الغيب، لم يقل عبست وتوليت. ليه؟ لوجود يعني نوع من يعني يعني الغضاضة على المخاطب في هذا الأسلوب، فقال عبس وتولى ولم يقل إيه عبست وتوليت، مع أن الذي فعل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إيه هنا، واضح الكلام؟ أيضا من صور الالتفات من الغيبة إلى التكلم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا غيبة ولا تكلم؟ قال وبعثنا، لم يقل إيه وبعث، ولم يستخدم في بدء الأمر إيه ولقد أخذت ميثاق بني إسرائيل، بل قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا الإيه الغيبة. ثم قال وبعثنا الإيه التكلم، لماذا؟ ليشير المولى عز وجل إلى أنه لا يرسل الرسل إلا هو سبحانه وتعالى. وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب هو الأمين أو الكفيل. واضح الفوائد الخاصة؟ الفوائد الثلاثة التي ذكرناها في بدء الكلام هذه تنطبق على كل أسلوب أو كل صورة من صور الالتفات، والفائدة الخاصة تختلف من آية إلى أخرى، مفهوم؟ قال الصورة الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك، لم يقل فصل لنا، بل حول الأسلوب بعدما كان أسلوب تكلم إلى غيبة فقال فصل لربك، معي؟ طيب ما الفائدة خاصة هنا؟ قال ليشير إلى أن الله تعالى منح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوثر، هذا الحوض للربوبية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة المولى عز وجل اجتهادا أكثر من غيره، مع ازاي؟ فكان هذا جزاء لهذا الاجتهاد، واضح؟ يبقى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. قال الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا للربوبية الخاصة بك، لأن الكوثر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ يعني هذه عناوين من يعني من أجل أن يفهم المرء كلام الإيه العلماء، ومن أجل أن ينتبه للضمائر كيف تسير وعلى من تعود، ولماذا غير المولى عز وجل من التكلم إلى الغيبة، إلى الغيبة إلى الخطاب، واضح؟ لا، الربوبية خاصة من النبي لله عز وجل. نعم، هذا اجتهاد قد تصل إلى غير ذلك من الحكم، معايا؟ كما يقول الألوسي، يعني الألوسي في تفسيره، وهو دائما يعتمد على التفسير الإشاري في الفاتحة مثلا، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الثناء من العبد على الله عز وجل، بعدما ذكر هذا الثناء كله صار هذا العبد أهلا لأن يخاطب المولى عز وجل. طب هل هذه الفائدة تختلف عما ذكرنا؟ تختلف؟ تختلف طبعا. أنا قلت هنا الفائدة هنا التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، قال بأن العبد إذا أثنى على الله عز وجل بهذا الثناء فكأن الله عز وجل صار حاضرا أمام العبد، فقال إياك بالإيه الخطاب. أما الألوسي يقول، وهذه يعني فتحات ربانية، قال إذا أثنى العبد على الله بهذه الثناءات المتتالية ف صار العبد بهذا الثناء أهلا لأن يخاطب المولى عز وجل، فقال إياك نعم. وصلت ولا لم تصل؟ وصلت؟ إياك معك. طيب، يعني هناك مسألة متعلقة بهذه الحكم ألا وهي التفسير الإشاري. التفسير الإشاري ده عندهم ظاهر وباطن، يعني تفسير الصوفية يعتمد على معنى ظاهر ومعنى باطن. إذا مثلا فسر ابن عربي قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، هو يقول وأعلى الأمكنة المكان الذي يدور عليه رحى عالم الأفلاك. وقال إيه ثاني؟ حاضر. وأعلى الأمكنة المكان الذي يدور عليه رحى عالم الأفلاك وهو فلك الشمس، وهو فلك الشمس وفيه مقام، وفيه مقام روحانية إدريس، وفيه مقام روحانية إدريس. ثم يقول وأما علو المكانة، وأما علو المكانة فهو لنا، وأما علو المكانة فهو لنا، أعني المحمديين، أعني المحمديين، كما قال تعالى وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون والله معكم. هذا يأتي في الامتحان إن شاء الله. نذكر رأي العلماء في التفسير الإشاري وفي الإعجاز العلمي كما سيأتي معكم. فهو يقول كما قال تعالى وأنتم الأعلون والله معكم في هذا العلو، والله معكم في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان، وهو يتعالى عن المكان. كلامه وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة، وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة. طبعا ابن عربي يفسر القرآن وهو من أصحاب نظرية وحدة الوجود التي تدور حول الاتحاد والحلول، واضح؟ فهو يقول وهو يتعالى عن المكان لا عن المكان، يعني ربنا ليش مكان، وما الكلب والخنزير إلا إلى هن كما يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبير، لكنه لا يتعالى عن الإيه؟ عن المكان. فهذا تفسير يقول لا يصل إليه إلا أصحاب أذهان العالية، من يعني تأملوا وفكروا ووصلوا إلى الآفاق، لا يصل إليه أي عبد، كتفسيره في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. واضح الكلام ولا مش واضح؟ أن الله عز وجل يحل في كل المخلوقات، مع ازاي؟ ده الحلول. أما الاتحاد فهو أن الله عز وجل مع كلهم، مع كل المخلوقات، في كل مخلوق ومش في كل مكان، دي موضوع تاني. يبقى الأولى يحل، الثانية أصلا هو موجود، برضو مش وصلة؟ ها وصلة؟ الحمد لله. وصل اللي مش وصل له. كتفسيره في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب هنا هذه الآية تتعارض مع ما يسير عليه، هو يقول بوحدة الحلول والاتحاد، معايا ازاي؟ فكيف يقول بقى اتقوا ربكم وإن الرب فينا أصلا؟ فهو يقول اتقوا ربكم اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، لأن الرب فين؟ فيه. اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم. طبعا تفسير ايه؟ لا يصل إليه أي إنسان، لابد أن لا يصل إليه أي إيه؟ إنسان. واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم، فإن الأمر ذم وحمد، فإن الأمر ذم وحمد. نعم، فكونوا وقاية في الذم، فكونوا وقاية في الذم، واجعلوه وقايتكم، واجعلوه وقايتكم في الحمد. تكونوا أدباء عالمين. طبعا هذه التفسيرات هي بعيدة جدا عن مقتضى النصوص، وبعيدة حتى عن التفسير الإشاري، يعني حتى لو قلنا به كما سيأتي معنا كلام ابن القيم لا يصل إلى هذه الدرجة أبدا. نعم. هي كمان لم أنتهي بعد. علاقته بإيش؟ بيقولوا ابن عربي. بالالتفات ولا بابن عربي؟ لا ابن عربي. بابن عربي هقول هذا هو المعنى الباطن الذي لا يصل إليه أي إنسان إلا بعدما يفتح له ويصل إلى الإيه؟ لا. الى عدم يحتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، لا من لدني. هو بيتكلم عن الانسان، علينا يعني بيتكلم بيقول ان احنا ناخد الظاهر هو بس اللي بيصل للباطن. لا، هو يفسر القران هكذا، يعني هذه طريقه تفسيره للقران. طيب، التفسير الاشاري للايه ظاهر وباطن، للايه ظاهر وباطن. الظاهر هو الذي ينساق إليه الذهن، الظاهر هو الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره، والباطن هو ما وراء ذلك، ما وراء ذلك من إشارات خفية، ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، تظهر لأرباب السلوك. وهذا التفسير أوغل في الإشارات الخفية، وهذا التفسير أوغل في الإشارات الخفية حتى صار ضربا من الجهل، لكنه إذا كان استنباطا حسنا، إذا كان استنباطا حسنا يوافق مقتضى اللغة العربية، يوافق مقتضى اللغة العربية، وكان له شاهد يشهد بصحته من غير معارض فإنه يكون مقبولا. نعم. هياتي معك. نعم، ده كلام من؟ هذا كلام الشيخ مناع قطان في كتابه مباحث في علوم القرآن، الشيخ مناع قطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. يعني من النوع الأخير اللي هو يكون استنباطا حسنا ومقبولا، يعني ما حدث من واقعة ابن عباس لما أدخله عمر مع الشيخ بدر. فقال له ما تقول؟ قال إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنخلص في النهاية إلى كلام ابن القيم ألا وهو وتفسير الناس. قال ابن القيم وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية، وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شروط، أولا ألا يناقض معنى الآية، ثانيا أن يكون معنى صحيحا في نفسه، ثالثا أن يكون في اللفظ، إشعار به، رابعا أن يكون بينه وبين معنى الآية، ارتباط، وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور، الأربعة، كان استنباطا حسنا، هذا كلام ابن القيم. نعم، نفس الكتاب. نعم، لابد من توافر هذه الشروط الأربعة، إن توافرت قبلا. ألا يناقض معنى الآية أصلا، الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه، الثالث أن اللفظ يحتمله، الرابع أن يكون هناك ارتباط وتلازم بين المعنى الأصلي وبين المعنى الإشاري، كما ضربت في مثال الفاتحة، سورة الفاتحة. الآن لو أنا قلت نفس المثال مثلا، أن العبد لما أثنى على الله عز وجل ثم صار يعني أهلا لأن يخاطب المولى عز وجل فقال إياك نعبد وإياك نستعين، هل أنا أخليك بألفاظ الآية؟ هل أنا نقضت معنى الآية الأصلي؟ هل اللفظ لا يحتمل ما قلت؟ ثم هل هناك ترابط بين ما قلت وبين معنى الآية؟ ازاي فقط يعني لا ي... يعني مثلا لا يقول ايه الف لام ميم الف الف الله نبيه محمدا فبعثه رسولا، لام لام الجحود للكفار، الميم ميل الجاحدين والمنكرين، ايش هذا بقى؟ يعني ولا تفسير اشاري، اسرح لخيالك لتصل. ازاي او يقول حاميم عين سين قاف، مثلا يقول ايه الحاء حرب علي ومعاوية، الميم المروانية نسبة الى مروان من بني أمية، العين ولاية العباسية، السين ولاية السفيانية، القاف قدوة مهدية. ثم يقول تفسير إشاري ونقبله، نحن نرفع النعال عليه. نرفع النعال عليه. نعم. هو أين تفسير ابن عربي في الحمد لله رب العالمين؟ الألوسي. لا لا، تفسير الألوسي هذا يعني سبحان الله يذكر هو تقريبا 20 مجلد، يذكر معنى الآية ثم فتوحات، يعني خمس يعني 15 استنباطا، يعني أقل نفسك معه. فالشيخ حاتم يعني لما قلت له اشتريه قال يعني أرجئه قليلا، بس صراحة فيه يعني معاني فعلا، معاني روحانية لا تناقض معاني الآيات، لكن لابد أن يصيبه من هذا الجانب. وكقول البعض في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني من إبراهيم نارا، أي نورا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم منه توقدون أي تقتبسون منه الدين. أيضا كقوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، أن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه، هذا الصديق كقلبي لا أخفى أو لا أخفي عليه شيء، أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانا. يبقى هذا الكلام كلام إبراهيم أفي اللفظ إشعار به، هناك يعني ترابط بينه وبين المعنى الأصلي واضح. يبقى هذا هو التفسير الإشاري وحكمه، واضح الكلام. ثم نأتي لمسألة الإعجاز العلمي. نعم. يعني لما يذكر هذا المفسر قال ابن عباس كذا، وسبب نزول الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما هو في صحيح البخاري كذا وكذا، ثم يبدأ أصلا ويستشعر في الآية المعاني الآتية، تفهم أن هذا هو يعني فتوحات المفسر في كتاب الأعزاء معايا ازاي، بس ويبقى واضح يعني الكلام لو هو مردود كان أنت تشعر فرقا يعني بينه وبين المعنى الأصلي. ثم أن يعني المرء عدو ما يجهله، أنا لو أقرأ تفسيرا ثم رأيت معنى خلاف المعنى الذي في ذهني خلافا واسعا كليا لابد أن أنتبه له، فحينئذ أنظر ده كلام علماء كلام الصحابة، قد فيه أصلا يعني قرينة أعطت هذا المعنى وهكذا، يعني كترابط مثلا الآيات، يعني على سبيل المثال مثلا سورة الإسراء والكهف، يأتي مثلا تفسير إشار آية سورة الإسراء ختمت بإيه الحفاظ، أيوة لا فختمت السورة بالحمد وبدأت الكهف بالحمد، يعني هذه فعلا لما حط يبقى مقبولة، يعني لما تقرأ فعلا تشعر كده بروحانيات وفعلا في ترابط في تناسق بين الايه الآيات، فيكون الأمر ايه واضحا ويؤدي فعلا ما يعني يهدف إليه من معاني. طيب الإعجاز العلمي، نوجز إجازة يعني سريعة، لا يلزم من ظهور كل نظرية علمية جديدة أن نؤول لها آية من الآيات اللي نعم هذا كلامي الله أحفظه. لا يلزم من ظهور كل نظرية علمية جديدة أن نجعل لها آية، نعم أن نؤول لها آية من الآيات لتوافق هذه النظرية. لماذا؟ لأن هذه النظرية العلمية الجديدة قد يثبت بعد ذلك خطأه. فبعدما أولنا واجتهدنا وبينا وبحثنا وقلنا ها هو القرآن يثبت ما قد وصلنا إليه، نعود خائبين ونقول نحن أخطأنا والآية لا تدل على ما ذكرنا، لأن النظرية لا تصح أصلا. لا يلزم من ظهور كل نظرية علمية أن يأتي على أي من الآيات وأولها ودي آية رقم 154 والآية الثانية 150، نخلص من ذلك أن تربط الأرض مثلا كذا، وهذا ما أثبته القرآن. اضرب 50 في 50 تطلع بكذا، يبقى هو ده الوصف. ده كلام عبث ازاي. لكن القرآن لم يحجب الإنسان، بل يعني أطلق عنانه في مسائل عدة، أنه يبحث ويصل إلى يعني علوم جديدة وهكذا. منها قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يبقى هنا القرآن يحثه على التفكير، وفي الأرض التي يعمرها وفي الطبيعة التي تحيط به. من أول قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فهنا يحثه على التفكير في نفسه، فهنا يحثه على التفكير في نفسه. وفي الأرض التي يعمرها، وفي الأرض التي يعمرها، وفي الطبيعة التي تحيط به. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى آخر ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. ويرفع القرآن مكانة المسلم بفضيلة العلم، كقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومع هذا فإن القرآن له إشاراته العلمية، ومع ذلك فإن هذا القرآن له إشاراته العلمية، كمثلا الأكسجين يقل في الطبقات العليا من الجو، فهنا الأكسجين يقل في طبقات الجو العليا، هو يرد على الهاتف. فهذا يعني نشر به في قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه، فمن يرد الأمان ملي الآيات كمان شخ بلق هذا ملي الآيات، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا فعلا الصدر يشعر بضيق في التنفس وبصعوبة كلما ارتفع في طبقات الجو. فالشاهد من الكلام أن القرآن له إشاراته الإيه العلمية، والتي فعلا يعني بعض النظريات العلمية كان لها يعني مأخذ في كتاب الله عز وجل، واضح. لكن كما ذكرنا في بدء الكلام لا يلزم من ظهور كل نظرية علمية جديدة أننا نؤول لها آيات من آيات الله عز وجل لتوافق هذه النظرية. ولو فعلنا ذلك لكان في ذلك من المحاذير ما يأتي. أولا، لكان في ذلك من المحاذير ما يأتي. أولا، الهزيمة الداخلية، الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن، التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن هو التابع، والقرآن هو التابع. ثانيا، سوء فهم طبيعة القرآن، سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته، ووظيفته، وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة، وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة، يعني لا يمر بمراحل كالنظريات العلمية، بل هو يعطي النهاية مباشرة. ثالثا، هي التأويل المستمر. طبعا هذا على سبيل الاختصار الشديد. ثالثا، التأويل المستمر لنصوص القرآن، لنصوص القرآن. في ناس الآن بتستغفر الله كثرة الكتابة يعني، لكن بالفعل لو حضروا يعني هناك ما يعني مشايخ لا تستطيع أن تجلس إلا ويدك تكتب طوال المحاضرة. كان الشيخ صلاح عبد المعود يشرح فقه السنة طوال المحاضرة تكتب. قال الشوكاني في كذا، في السيد الجراح، قال الشوكاني في الأزهر كذا، قال الشوكاني في نار الأوطار، وتظل تكتب وراءه. أزاي؟ فعند هذا قليل من كثير. نعم. أي الثالثة، هي التأويل المستمر لنصوص القرآن كي نحملها ما ظهر من النظريات التي لا تثبت ولا تستقر، التي لا تثبت ولا تستقر، وفي كل يوم جديد، وفي كل يوم جديد. أي سؤال؟ عندنا تفسير الإشاري الإعجاز العلمي. تفسير الإسلام هو تفسير ابن عباس. نعم. عندي ولا إيش؟ طبعا في حد بيقول بيه. هو كيف يكتب في الكتب؟ ابن كثير ذكر هذا، القرطبي ذكره، والشنقيطي ذكره، كثير من العلماء ذكروا هذا. لكن لو تسأل على الراجح وما رجحه الشوكاني فقه القدير وابن كثير مال إليه والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ أبو بكر الجزائري أن هذه الأحرف إنما هي من إعجاز المولى عز وجل ولا يعلم معناها إلا رب العالمين. لو إيه نعم، لأن معناها معلوم. واضح كده الإعجاز العلمي؟ في سؤال فيه؟ طيب، المسألة التالية، تقسيم القرآن حسب الطول والقصر. حتى لا يقول أحد إن يعني الرسالة درست في فترة وجيزة ولم نستفد منه. يعني لو درست هذه الرسالة على فترة طويلة ما يعني ممكن لن يعطيك هذه المعلومات كلها. ازاي؟ عشان كده تقسيم الصور بحسب الطول والقصر. نزل أربعة أفرع. تقسيم الصور بحسب الطول والقصر. أما الفرع الأول فهو السبع الطوال على عجالة. أما الفرع الأول مكتوب عند الكل السبع الطوال المؤون المئين المتاني المفصل. المثاني المفصل. والمفصل ثلاثة أقسام: طوال المقصة المفصل، أوساطه، قصاره. القاعدة الأخيرة. نعم. السبع الطوال. بالأول حاجة. المؤون. المؤون المثاني المفصل. حاضر. السبع الطوال ما انا كده هقوله. ممكن يعني تنقله من اي اخر. ما عنده المذكر. نعم. بالكسر ان بالنصب او الجر يبقى الميم. طيب القاعدة الأخيرة ألا وهي: ما أمر الله به في كتابه. ما أمر الله ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه. ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه. إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه. فهذا أمر له بالدخول فيه. في الأمر الذي لم يفعله هيأتي معنا. وإما أن يوجه لمن دخل فيه. وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به. فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه. فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. معنى الكلام، الكل كتب القاعدة. معنى الكلام أن الله عز وجل يوجه الخطاب مثلا فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وبالتأكيد هناك أناس لم يعبدوا الله عز وجل معي، إذا لم ينفذ الإيه. فإذا وجه الأمر إلى من لم يفعل فهو أمر له بأن فيكون عابدا لله عز وجل. واضح؟ وإذا وجه الخطاب لمن يفعل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات. طيب من أؤمن بالله وأؤمن برسوله وأؤمن بالكتاب، يبقى هذا أمر لي بأنني أولا أصحح ما يفعل بطريقة خاطئة، والثانية أكمل ما لم أفعله منه وأقيم الصلاة. طيب أنا أقيم الصلاة، لكن هل تصلي النوافل كلها؟ لا تصلي النوافل كلها. يبقى أمر لإيه؟ لأن تكمل ما يعني أنقصه منه. معايا؟ كذلك مثلا إذا قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو أنت أسلمت وآمنت وكذا، فهذا أمر من الله عز وجل اللي تصحح ما وجد من خلل في هذا، وأن تكمل الإيه الأوامر والنواهي التي لم تفعلها. واضح الكلام؟ يبقى كده الأمر على شقين: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بأن يفعله وأن يدخل فيه، وإما أن يوجه إلى من دخل فيه وإلى من يفعله فهذا أمر له بأمرين، بأن يكمله وأن يصحح ما وجد من خطأ فيه. يا ناس أبو ضرب له. واضح الكلام مفهوم؟ كم قاعدة هكذا؟ طيب، يعني هذا آخر ما يسره المولى عز وجل. نختم بكلمة قراءة. ليش؟ اللي هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ومجاهد وقتادة. أقرأ الكلام، من لو قرأت هزيد عليه. يعني أنا لم يعني لم أقرأ المشتهرون بالتفسير، عشان في مسائل دخلة، يعني مثلا التفسير المنسوب إلى ابن عباس وآراء العلماء فيه، مش لجلسة وعظ. ابن عباس ما كان يعني يسأل في أي إلا وكان يجيب عليه، ويقول المجاهد عرضت القرآن على 3 عرضات على ابن عباس فأوقفه عند كل آية أسأله عن معناه وعن سبب النزول فيها فيجيبوني. لابد أن أدخل فيها يعني المهم، وهل ابن عباس كان من يأخذ من الإسرائيليات أم لا، هذا تعرفونه في مرحلة يعني أعلى من ذلك. لكن نختم بأن الأصل من تعلم العلم هو خشية المولى عز وجل، ليس العجب وليس التكبر، بل هو التواضع لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الشاهد من الكلام ان يعني دراسة العلم الشرعي انما يدعو العبد الى التواضع، لا يدعوه الى العجب ولا الى الغرور، ولا يعرف قيمة العلم ولا يتعلم هذا الخلق الا من جلس ليتعلم. فكثير ما نجد مثلا يعني اخوة يقرؤون في البيوت ولا يجلسون على ايدي مشايخ. هؤلاء لو يعني واجهوا الأخوة أو درسوا للأخوة كانت مصيبة، لأنه لم يتعلم الأدب مع المشايخ وتعلم الأدب مع الكتب، وقد يكون لم يتعلمه أصلا معي. فالأصل من العلم هو التواضع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع كما يقول ابن القيم هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق، بحيث لا يرى له على أحد من الناس فضلا ولا يرى له عند أحد من الناس حقا. وهذا الخلق إنما يعطيه المولى عز وجل لمن أحبه وأراد أن يكرمه ويقربه، كما يعني يروى عن عبد الله بن سلام أنه كان يحمل على ظهره حزمة من حطب، فقيل له أليس أغناك المولى عز وجل؟ قال لكني أردت أن أقمع الكبر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. واضح؟ يعني مش كم كلمة اللي انت عرفتهم مثلا ممكن يعني تتمنجه بيهم بقى بالألفاظ العامية على الناس ولا على الإخوة ولا هذا، يعني لا أقول عن نقطة من بحر، لو وجدت للنقطة يعني شيئا أقل لقلت. واضح؟ وكلما يتبقى الإنسان في طلب العلم كلما من المفترض أن يتعلم التواضع، كما يعني قال أحدهم للإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب الإمام أحمد وقال من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. والإمام أحمد الذي يقول عنه العلماء يعني حمى الله عز وجل هذا الدين برجلين، الأول أبو بكر يوم الردة والثاني هو الإمام أحمد في يوم الإيه المحنة. وكذلك قال رجل لميمون بن مهران يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، فقال ميمون أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. ويعني الآثار عديدة، منها أيضا ما قاله معاذ ابن معاذ قال سمعت ابن عون يقول ما بقي أحد أبطن بالحسن منا، والله لقد أتيت منزله في يوم حار وليس هو في منزله، فنمت على سريره فلقد انتبهت وإنه لا يروحني، يعني يظلل عليه ويروحه بيده أو بشيء في يده. فكما قال أحدهم تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وابن القيم يعني يسطر هنا أبيات يخاطب فيها نفسه، وهو من يعني ابن القيم الذي كان يؤلف الكتب الضخمة في الأسفار بدون مكتبة عنده وبدون أي شيء، بل من قلبه ومن محفوظاته. يقول ابن القيم عن نفسه وهو ابن أبي بكر، أبوه اسمه أبو بكر، يقول بني أبي بكر كثير ذنوبه فليس على من نال من عرضه اسمه، بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أن له العلم، بني أبي بكر غدا متصبرا يعلم علما وهو ليس له علم، بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم، بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم، بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم، بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم، بني أبي بكر وأمثاله غدوا بفتواهم هذه الخليقة تأتم، وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد ولا الدنيا لديهم هي الهم، ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم، فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم البكم. هذا يقوله عن نفسه. فكما قلت الشاهد أنه لا يغتر أحد بأنه تعلم يعني أصلا من أصول العلم كهذه المادة التي ذكرناها وهي أصول في التفسير. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل من ساهم في هذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. Thank you.